فتير اللي أنت فتير اللي بناي موا المرأتي مرأتي كتصدق أدلي وكتصدق أدلي كتصدق أدلي وكتصدق أدلي دحر داجن دكينة حلامي بناي موا المرأتي مرأتي حقوق مواي كراه يكون نزل عالم نزل عالم ياي تحوي ساعة يلا جمي نام نبرات صباح بخبرو كم عالتي أتيادرو كتل لكي كتسنني كتن غمي كتكونني كتأمامني كتكدنني عتمر عتي مرعى عيني كنت مسمتي وسكك اللخون على لي عتمر عيني حقوسي عفوي خون صموي كراهي خون نزل عالم نزل عالم ياي تحاوي سكي عي خدمي عطناتي ياي عطناتي وزيدك كلهون حلالي عطناتي ياي عطناتي مبعزي ملاكوتي جبت سكتي مساحي عموتي